بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فلما Oh, I'm out of town.

واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا صدق الله العظيم. تك إلى جناحك تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري

ربي اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما إِلَّا فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا ونجيناك من الغم وفتناك قتونا فلبت سنين في أهل مدينة على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى